إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، صعيد مصر يسخر بالمواهب وأصحاب الصوت العذب الجميل، وتمر اليوم ذكرى وفاة قارئ من صعيد مصر، هو القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، والذي لقيت تلاواته الرضا والقبول. وقد ولد فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي طيب الله ثراه، ولد بقرية كلح الجبل بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. التحق بالإذاعة المصرية عام 1992 للميلاد. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية واستراليا والهند لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 19 من نوفمبر من عام 2018 من الميلاد، انتقل إلى جوار ربه فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة الأحباب، التلقائية وحسن الأداء، عذوبة الصوت، التعبير عن معاني الآيات المباركات، هذا كله نجده بينا أثناء تلاوة آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. بمناسبة ذكراه، نعيش الآن مع قرآن السهرة والتلاوة من صور إبراهيم والبلد والإخلاص للقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقنا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا المحرم ربنا ليقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له بسم الله.